غفر الله لك، في رجل في مكة أنا شاهدته بنفسي جاء ببقرة ثم ذبحها عند الشجرة ثم اقتلعها، هل يجوز هذا؟ أنكرت عليه ولا ما عليه؟ إذا أنكرت عليه هذا شرك لا يجوز. قال الله ما يجوز أن تقتلع هذه، لازم أن يذبح لها. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. الذبح للشجرة ولا الجن وغيره كلها تشرك بالله. نعم. أصلي ربك وانحر. لكن إيش حكم لقط الأشجار من مكة يجوز؟ نعم. حكم قطع الأشجار من مكة يجوز؟ هذا محل تفصيل، أبو هذا محل تفصيل، لكن الكلام في الذبح للشجر أو للحجر أو للجن، الذبح لغير الله كله شرك أكبر إن شاء الله. نعم.